انا مستنيها ولا جاتشي، اصل انا بيني وبينها معد من بدري وانا مستنيها. دي اكيد مش نفسي واثقه انا قوي من احساسي، وحياه ربنا ما انا ماشيه وهستنى ورايا ناس. هي قصادك وما عدتشي، انا مستنيها ولا جاتشي، اصل انا بيني وبينها معد من بدري وانا مستنيها. دي اكيد مش صديني لقيتها قلقان عينها على ساعتها، انا قلبي خلاص اطمن هيقول بقى اللي مخبي. وانا حاساها يغمى عليا وانا شايفاه جاي عليا، واثق جدا من نفسه ومتمكنه باذن الله. بس خلاص صديني لقيتها قلقان عينها على ساعتها، انا قلبي خلاص اطمن هيقول بقى اللي مخبي. اصل انا بيني وبينها معد من بدري وانا مستنيها.